بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرم المرأة المسلمة كل الإكرام، وأسبغ عليها نعمة الإيمان والإسلام، وصانها بالستر والعفة والاحتشام. وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للأنام، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى سلام. وبعد، أيها الإخوة المستمعون ويا أيتها الأخوات المستمعات، من هنا من إذاعة القرآن الكريم في مدينة نابلس أحييكم بتحية الإسلام المباركة العطرة الزكية، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كنسمة مسك سرت لأرواحكم في نسيم سحر. أيها الأحبة، موضوع هذه الحلقة حقيقة المرأة بين الإسلام والجاهلية. لقد جاء الإسلام بتهذيب النفوس والأخلاق، وإن أول شيء تهذب به النفس ويرتاح به الخاطر ويطمئن له القلب عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص هذه العبادة له مع متابعة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. وإن من الأمور التي هذب الإسلام بها الناس تقويمه لنظرة المرأة عند الناس، وتبيين منزلتها اللائقة بها، وجعلها مكافئة للرجل في كثير من شؤون حياته، إلا ما خص الله عز وجل به الرجل أو خص به المرأة على حد سواء. وقد حرر الإسلام المرأة من أغلال الجاهلية، ورفع من شأنها وأكرمها بالقرآن والسنة، وجعلها في كثير من الآيات مثلا يقتدى وسيرة تحتذى. وتعالوا بنا لننظر إلى حال الجاهليات القديمة والحديثة معا، وكيف ينظرون إلى المرأة. هل نظراتهم نظرة احترام وتقدير، أم نظرة اشمئزاز واحتقار أو امتهان؟ لعلنا نقلب شيئا من صفحات الأمم السابقة لنرى كيف هو كلامهم عن المرأة، وكيف أنهم يجردونها من جميع حقوقها الإنسانية. ولننظر حال المرأة عند الإغريق، فقد قال سقراط وهو من أبرز دهاقنتهم: إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم. وقال: إن المرأة تشبه شجرة مسمومة، حيث يكون ظاهرها جميلة، ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا. ولذا فقد كانت المرأة عندهم مهينة، حتى إنهم لا يعدونها رجسا من عمل الشيطان، وكانت عندهم كسقط المتاع فتباع وتشترى في الأسواق. وأما المرأة عند الرومان، فمن عجيب ما ذكرته بعض المصادر مما لا يكاد يصدق، أن مما لاقته المرأة في العصور الرومانية تحت شعارهم المعروف: ليس للمرأة روح. تأملوا. وذكر الشيخ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المرأة بين الفقه والقانون، بأن المرأة لم يكن لها حق في الحياة بعد وفاة زوجها عند الهنود، بل يجب أن تموت يوم موت زوجها وأن تحرق معه وهي حية على موقد واحد. واستمرت هذه العادة حتى القرن السابع عشر. وأما المرأة عند الفرس، فقد أبيح الزواج بالأمهات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وكانت تنفى الأنثى في فترة الطمث إلى مكان بعيد خارج المدينة. وفضلا عن هذا كله، فقد كانت المرأة الفارسية تحت سلطة الرجل المطلقة، يحق له أن يحكم عليها بالموت أو أن ينعم عليها بالحياة. وعند اليهود في ديانتهم المحرفة، فقد روى مسلم في صحيحه في باب جواز غسل الحائض رأس زوجها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وعند اليهود في ديانتهم المحرفة أن المرأة في المحيض نجسة، تحبس في البيت، وكل ما يفعله الرجل من أعمال لا أخلاقية قائمة على المرأة، كما كان ينظر إليها على أنها في مرتبة الخدمة ولأبيها الحق في بيعها، واعتبروها لعنة لأنها سبب خروج آدم من الجنة عندما أغوته بزعمهم. وأما المرأة عند الفرنسيين، فقد عقد الفرنسيون في عام 586 للميلاد مؤتمرا للبحث: هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان؟ وهل لها روح أم ليست لها روح؟ وإذا كانت لها روح، فهل هي روح حيوانية أم روح إنسانية؟ وإذا كانت روحا إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها؟ وأخيرا قرروا أنها إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. وإن من أساسيات النصرانية المحرفة التنفير من المرأة وإن كانت زوجة، واحتقار الصلة الزوجية وترذيلها وإن كانت حلالا حتى بالنسبة لغير الرهبان، بقول أحد رجال الكنيسة بونافاتور الملقب بالقديس يقول: إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترونه كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا، وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته، والذي تسمعون به هو صغير الثعبان. تأملنا يا نساء المسلمات كيف كنا النصرانيات عند أهل الدين النصراني. وأصدر البرلمان الإنجليزي قرارا في عصر هنري الثامن ملك إنجلترا يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد أي الإنجيل المحرف. لماذا؟ لأنها تعتبر نجسة. وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في كتابه حقوق النساء في الإسلام بأن من الغرائب التي نقلت عن بعض صحف إنجلترا في هذه الأيام بأنه لا يزال يوجد في بلاد الأرياف الإنجليزية رجال يبيعون نساءهم بثمن بخس جدا كثلاثين شلنا، وقد ذكرت أسماء بعضهم. وأما حال النساء في الجاهلية قبيل بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فقد كانت تعد من سقط المتاع ولا يقام لها وزن. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، ولم يكن لها حق الإرث. وكانوا يقولون في ذلك: لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمل بيضة وهو الرجل، أما المرأة فلا ترث، فإذا مات الرجل ورثه ابنه، فإن لم يكن فأقرب من وجد من أوليائه أبا كان أو أخا أو عما، على حين يضم بناته ونساءه إلى بنات الوارث ونسائه فيكون لهن ما لهن وعليهن ما عليهن. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا ويأخذون أجورهن، ونحن نعلم ردود فعلهم حينما يبشر أحدهم بأنثى. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. بل إن بعض أهل الجاهلية كانوا لا يرون القصاص من الرجل إذا قتل المرأة ويعفونه من الدية أيضا، وكانوا أيضا يجبرون بناتهم على التزوج ممن يكرهن. فجاء الإسلام مثبتا لهن كمان الحرية، فلا تجبر البالغة على الزواج بل الأمر منوط بها وبمحض رغبتها وإرادتها. وكانت المرأة في الجاهلية تملك ولا تملك، ولزوجها حق التصرف بمالها إن ملك مالها بدون إذنها. فهكذا كانت معاملة المرأة عند أهل الجاهلية باختلاف طرقهم ومللهم، وكما قيل: فسل ذا خبرة ينبيك عنه لتعلم كم خبايا في الزوايا. ولعلي أذكر حال المرأة في هذه الجاهلية المعاصرة، وإن كنا نحن لا نرى أن الجاهلية تطبق الأرض كلها لأن الإسلام لا شك أنه موجود إلى قيام الساعة، لكن لننظر الآن إلى قصتين سأردهما كيف تعامل المرأة في بلاد الغرب. يذكر الأستاذ الشيخ مازن الفريح وهو باحث في الشؤون الأسرية قصة وقعت في مدينة ليستر بوسط إنجلترا، حيث أن هناك امرأة عجوز تسكن بمفردها في بيت مستقل وهي مغرمة بتربية القطط، وقد ذهب عنها الآباء واستمتع بها الزوج في شبابها ثم تركها إلى غيرها. فلما أصبحت عجوزا تخلى عنها الكل فلم تجد إلا القطط لتربيهن، فاتخذت لها نحوا من 10 قطط تعطف عليها وتقدم لها بعض الطعام. وعلى عادة باعة الحليب هناك ببريطانيا يمرون بالصباح على هذا البيت، وكانت هذه العجوز مشتركة باشتراك، فيأتي بائع الحليب ويضع الحليب في زجاجات عند باب البيت ولا يطرقه حتى لا يزعجها، وعندما يمر في اليوم التالي إذا وجد زجاجات الحليب في مكانها علم أن أصحاب البيت قد غادروه أو أن حادثا قد وقع، وهذا هو الغالب، وهو ما حدث لهذه العجوز. فبعد عدة أيام من تجمع الزجاجات عند باب البيت اتصل بائع الحليب بالشرطة، وعندما جاءت الشرطة البريطانية وفتحوا الباب وجدوا هذه المرأة العجوز ميتة ووجدوا أن قططها العشر قد أكلت أطرافها وأنفها وأذنيها، يعني أن هذه القطط العشر أكلت أطراف هذه العجوز وأنفها وأذنيها. ثم حققت الشرطة في هوية هذه العجوز، فوجدت أن ابن هذه العجوز يسكن في نفس الشارع الذي تسكن به أمه وحدها، في نفس الشارع يا إخواني ويا أخواتي، وعلى مسيرة بضع دقائق فقط. ولما سألوه منذ متى لم تشاهد أمك، فقال منذ 5 أشهر. فنعوذ بالله من هذه الحال، ولنتأمل في معاملة هذا الشاب لأمه في ذلك المجتمع الآسن الكدر النكد. ولا عجب في ذلك، فحقا عندما تفسد العقيدة تضيع الروح والأخلاق. وقصة أخرى ذكرها الشيخ الأديب علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، حيث قال: رأيت في بروكسل عندما التقى طريقين وقد فتح الطريق للمارة عجوزا لا تحملها ساقها، تضطرب من الكبر أعضاؤها، تريد أن تجتاز، والسيارات من حولها تكاد تدعسها ولا يمسك أحد بيدها. فقلت لمن كان معي من الشباب: ليذهب أحدكم فليساعدها. وكان معنا الصديق الأستاذ نديم ظبيان، وهو مقيم في بروكسل منذ أكثر من 40 سنة. فقال لي: أتدري يا شيخ علي أن هذه العجوز كانت جميلة البلد وفتنة الناس، وكان الرجال يلقون بقلوبهم وما في جيوبهم على قدميها ليفوزوا بنظرة أو لمسة منها، فلما ذهب شبابها وزوى جمالها لم تعد تجد من يمسك بيدها. الله أكبر. حقا والله يا إخواني ويا أخواتي، إنه الجحيم الذي تعيشه النساء هناك في بلاد الغرب، وصدق من قال عن الغرب بأنه نافذة تطل على الجحيم. هذه مجة من لجج الحضارة الغربية التي يراد بالمرأة المسلمة أن تحذو حذوها كي تصبح متغربة متقدمة في عصر حضارة القرن 20. إيه عصر 20 ظنوك عصرا، نير الوجه مسعد الإنسان، لست نورا بل أنت نار وظلم، مذ جعلت الإنسان كالحيوان. وهؤلاء أدعياء تحرير المرأة الذين يريدون بالمرأة المسلمة جرها إلى أوحال الرذيلة وإلى أوكار الفساد وإلى بيوت الدعارة والعياذ بالله، لكي تمارس ما يمارس الغرب. كيف يتعامل مع هذه النساء، وكيف يجعلها تقتطف زهرتها في شبابها ثم ترمى؟ نعم، ولهذا يجب علينا أن نعلم بأن الإسلام حين رأى تلك الجاهليات المتعددة وكيفية معاملتها للمرأة أعطاها حقها. وكما ذكرنا قبل قليل بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. أما حال المرأة في الإسلام فقد أكرم الإسلام المرأة ورفع مكانتها بين العالمين. ومن ذلك أولا أن دين الإسلام أعاد للمرأة إنسانيتها، فقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فذكر سبحانه أنها شريكة الرجل في مبدأ الإنسانية، في حين كان النصارى يشكون بالمرأة هل هي إنسان أم غير إنسان. ثم المرأة شريكة الرجل في الثواب والعقاب على العمل، فقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح. قال الإمام حمد الخطابي في كتابه العظيم معالم السنن في شرح سنن أبي داود: معنى النساء شقائق الرجال أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال. ثانيا، جعل الإسلام المرأة مثلا يضرب للمؤمنين والمؤمنات، فقد أشاد بموقف ملكة سبأ بلقيس التي كانت في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام، وكيف أنها كانت سببا في تحول قومها من الشرك للتوحيد، وذكر موقف آسيا امرأة فرعون، وجعله من أعظم الأمثلة في الثبات على الحق. ثالثا، أنه أكرم المرأة أما، ويكفي شاهدا لذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخرجه البخاري. رابعا، أكرم الإسلام المرأة أختا، فعن أبي رمثة رضي الله عنه وأرضاه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. أخرجه الحاكم والإمام أحمد بسند جيد. ولنتأمل كذلك كيف قدم الأم على الأب، وكذا قدم الأخت على الأخ. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: بر أمك وأباك وأختك وأخاك، يعني قدم الأم على الأب والأخت على الأخ، وهذا من أعظم التشريف والتكريم للمرأة المسلمة. وكرم الإسلام المرأة بنته، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه أي معا. أخرجه مسلم. سادسا، وصان الإسلام المرأة بالزواج الصحيح، وجعل بين الزوجين المحبة والمودة والرحمة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولعل من أعظم ما يدل على علو شأن المرأة في الإسلام ورفعة مكانتها وصية النبي صلى الله عليه وسلم بها في أكبر مجمع إسلامي في حجة الوداع، عندما قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. أخرجه البخاري. سابعا، أكد الإسلام حق المرأة في الدفاع عن نفسها في حال شقاقها مع زوجها، وعرض الخلاف على محكمة مختصة. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. ثامنا، جعل عقاب من قذف المرأة 80 جلدة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. تاسعا، بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء كالرجال. قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في كتاب حقوق النساء في الإسلام: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال على السمع والطاعة والنصرة، وكانت أول بيعة منه لنقباء الأنصار في عقبة منى قبل الهجرة على بيعة النساء كما في السيرة، ولكن آية بيعة النساء لم تكن نزلت، وبايعهم البيعة الثانية الكبيرة على منعه أي حمايته مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. وبايع المؤمنين تحت الشجرة في الحديبية على ألا يفروا من الموت 6 من الهجرة، وخصت بيعة النساء بذكر نصها في سورة الممتحنة، وهو قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. نزلت هذه الآية يوم فتح مكة، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بها النساء على الصفا بعدما فرغ من بيعة الرجال على الإسلام والجهاد، وكان عمر بن الخطاب يبلغه عنهن وهو واقف أسفل منه. عاشرا، ومن إكرام الله عز وجل للزوجة أن جعل لها حقوقا حماها الشرع وينفذها القضاء عند التشاحن، وليست تلك الحقوق موكولة إلى ضمير الزوج فحسب، وليس المقام مقام بسطها، وإنما هي لمحة عابرة لبعض حقوقها عليه. ومن تكريم المرأة أن الإسلام أوجب على المتزوج إذا أراد أن يتزوج بأن يعطيها مهرا، وهو عطية محضة فرضها الله للمرأة، ليست مقابل شيء يجب عليها بذله إلا الوفاء بحق الزوجية، كما أنه لا يقبل الإسقاط ولو رضيت المرأة إلا بعد العقد. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكله هنيئا مريئا. 12، النفقة على المرأة بالمعروف. قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 13، إسكان الزوجة وإلباسها. قال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم. 14، وبجانب هذه الحقوق المادية لها حقوق معنوية أخرى، فهي حرة في اختيار زوجها، وليس لأبيها أن يكرهها على ما لا تريد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. أخرجه البخاري. ومن تلك الحقوق المعنوية أنه يجب على زوجها أن يعلمها أصول دينها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال الإمام الألوسي رحمه الله تعالى في شرح هذه الآية: استدل بها على أنه يجب على الرجل تعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء النساء. ومن تلك الحقوق المعنوية أن يغار الزوج على زوجته والأخ على أخته ويصونها من العيون الشريرة والنفوس الشرهة، فلا يوردها موارد الفساد ولا يغشى بها دور اللهو والخلاعة، ولا ينزع حجابها بحجة المدنية طورا أو التطور طورا آخر. ومن تلك الحقوق المعنوية أن يترفع عن تلمس عثراتها وإحصاء سقطاتها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا، والطروق المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة. وأخيرا، فإن عليه أن يعاشرها بالمعروف، على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف والإحسان، فلا يستفزه بعض خطائها أو ينسيه بعض إساءتها. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومعنى يفرق يبغض. هذه لمحة موجزة أيتها الأخوات المسلمات الصالحات القانتات في طريقة تعامل الإسلام مع المرأة وإعطائها حقها، حتى تعلمنا أيتها الأخوات الصالحات كيف أن الإسلام رفع من منزلة المرأة وشرفها وأكرمها، حتى تعلمنا أيتها الأخوات الصالحات بأن أدعياء السفور وأدعياء تحرير المرأة الذين يقولون بأن الإسلام حجر على المرأة بأن قولهم ساقط، وهؤلاء أيها الأحبة أحق قول بهم كما قاله الأستاذ الأديب مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه وحي القلم عن هؤلاء الذين يسمون بأدعياء تحرير المرأة، قال: الحق بأن يسموا أدعياء تجرير المرأة، لأنهم يريدون أن ينزعوها من ملابسها وأن ينزعوها من حيائها وأخلاقها، ويظن بذلك أنهم يشرفوها. لا والله، بل إنهم يفسدوها ويفسدوا أخلاقها ويحرروها من قيمها ومبادئها ودينها أولا. فيجب على النساء الصالحات أن يكن عارفات بأمور دينهن، وأن يعلمن أن الإسلام شرفهن وأكرمهن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل النساء المسلمين قدوة لغيرهن، وأن يحفظهن من دعاة التبرج والسفور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.